أعطي بعض الأمثلة عن اعتقادات كفرية. من الاعتقادات الكفرية الشك في وجود الله أو وحدانيته أو حكمته أو عدله، أو اعتقاد أن الله يسكن في مكان أو أن له حجما أو شكلا أو لونا أو جهة، أو الشك في صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو رسالته، أي في كونه مرسلا من عند الله، أو الشك في القرآن هل هو من عند الله أو لا، أو الشك في اليوم الآخر أي يوم القيامة هل يكون أو لا، أو الشك في الجنة أو النار أو الثواب أو العقاب أي في وجودها في الآخرة، أو تجويز الرذائل على الأنبياء، أو اعتقاد أن نبيا من الأنبياء جاء بغير دين الإسلام.